يعني وبعض المفتين الآن سلك مسلك التيسير. التيسير نعم الشريعة جاءت بالتيسير، يريد الله بكم اليسر، لكن تيسير حسب القواعد ليس تيسيرا حسب الهوى. الآن بعض الناس يفتي بالهوى، يريد أن يقول الناس والله ما شاء الله هذا فلان سمح وسهل ويسر. لا تسأل فلان هذا شديد متزمت وهابي، ها اسأل فلان هذا متفتح و يعني إنسان عصري وما أشبه ذلك. ولذلك هو مسكين يغتر، لأن الإعلام والظهور الإعلامي والبريق الإعلامي له أثر يا أخوان، له أثر على الناس، لأن هذه القنوات وما أشبه ذلك لن يقبلوا أي أحد. الإنسان اللي يأتي فيها لابد أن يتنازل عن أشياء، إذا لم يتنازل لم يقبلوا، يصير سامح شوي ما يدقق مرة، يعني تجلس معه امرأة المرة هذه ومرة الثانية بين يديه موسيقى ومرة الثالثة يعني الأمور هذه، ويقول حنا يتأول، يقول بدلا من نجعل الناس ينظروا للمحرمات ويشاهدوا المحرمات نخفف شوي المحرم ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. حسب القواعد الشرعية أليس كذلك أخي صالح؟ ها هذا هو الواقع الآن، هذا هو الواقع، يعني حججهم هكذا. تجدوا مثلا يقول يجلس مع نساء وربما تكون متبرجة، ليس يا أخي قول يا أخي الآن أيما أولى أجلس أنا ولا يجب أن أغنية لا مو بجلس مع المرأة يعني، لا يعني أجلس أنا أو يعتم بأغنية فخ وش فخ يعني بعض البرامج تكون على الهواء تكون المضيفة مثلا مذيعة تكون اللي جاي معاك مثلا واحد من أهل العلم يجي واحد داعي يعني يقول له مثلا كيف تجلس مع امرأة لا مش يجلس كمان يسلم عليها مثلا يكون السلام واقع منه مثلا سهوا او خطا او يجي الثاني فك ويقول له السلام على المرأة حلال ولا حرام؟ صافح اي يقول فلا انا اقول لان الضرور الاعلامي هذا لابد له اثر له اثر. اي هذه الاشياء التي حرمت تحريم وسائل مثل ربا الفضل، حرم تحريم ربا الفضل الوسيله لان وسيله الى ربا النسيئه، يعني هذه في المعاملات التي حرمت. ومثل الان مثل النظر الى المراه حرم لانه وسيله، فولذلك يباح للحاجه اذا اراد الانسان ان يخطب امراه ينظر اليها. لا القاعده في مساله ساتينا في القاعده اللي بعدها ان المحرمات لا تجوز الا عند الضروره، هذا اذا كان المحرم لذاته، اما اذا كان المحرم حرم للوسيله تبيح الحاجه. يعني مثلا النظر للمراه الاجنبيه محرم لذاته ولا الوسيله؟ وسيله، ولهذا قال الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا ابصارهم ولا من ابصارهم؟ من ابصارهم، لان بعض البصر قد لا يغض ها لان بعض البصر قد لا يغض وهو ما تدعو الحاجه اليه، ما تدعو الحاجه اليه مثل النظر الى المراه المخطوبه او الحاجه. ولذلك الفقهاء بعضهم اجاز ان ينظر انسان الى المراه التي يتعامل معها تعامله لاجل ان مثلا يشهد عليها او تشهد عليه عند الحاجه. فالمهم أن ما حرم لذاته لا تبيح إلا الضرورة كأكل الميتة، وما حرم تحريم وسيلة تبيح الحاجة مثل العرايا ومثل النظر للمرأة الأجنبية وما أشبه ذلك، وسيأتي البحث فيه في قاعدة بعدها.